من توقفنا كيفية العمل حدنا بين ثلاث روايات. نعم. تفضل. بسم الله. قال كيفية العمل في الجمع بين اختلاف الروايات لما مر عن بعض الطرق في اتباع الزاد. لما مر عن بعض الطرق في إبعاد الزائد أنه يحسن فيما ثبت في بعض الروايات دون بعض ناسب إرداءه بكيفية إرداءه. إرداءه نسب إرداءه بكيفية الجمع بين الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، المقصود بهذا المبحث أو الفرع هو فيما إذا نسخ كتابا تكثر فيه الروايات، فما هو السبيل في ذلك؟ السبيل أن يتخذ نسخة هي الأصل، وما فيه الرمز لروايات أخرى يستعمل له الرمز، بشرط أن يجعل في مقدمة كتابه أو في آخره مفتاحا لهذه الرموز حتى يتبين له، حتى تتبين ويستفيد منها القارئ. وقد يخص أصل الرواية بلون، وما يذكر فيه من الروايات الزائدة يخصه بلون آخر. واضح؟ وعلى هذا المنهج المتبع أو الذي يسيرون عليه الآن في التحقيق، الذي يسار عليه الآن في التحقيق هو هذا، أن إذا اختلفت النسخ أو كثرت النسخ فينظر إلى النسخة التي هي أولى أن تجعل أصلا، والنسخة التي تجعل الأصل هذه لها ضوابطها تختلف. لا شك أن النسخة التي هي بخط المؤلف هذه مقدمة وهي أولى إذا ثبتت، أو التي بنا بخط تلميذه الناقل عنه المقابلة بأصل موثوق هذه أولى، وكلما كانت النسخة أقرب إلى المؤلف كلما كانت أولى للاعتماد، وكلما أضفنا إلى ذلك كون الناسخ من أهل العلم ليس من سائر النساخ، لأن نسخ الكتاب لا يلزم بالضرورة أن ناسخه يكون من أهل العلم، قد يكون الناسخ عاملا ليس إلا يعطى له الكتاب يعرف بدقة الخط ودقة النقل والمقابلة والإتقان والثقة في ذلك، فيعطى لينسخ الكتاب ويدفع له المال. فإذا يراعى أقرب ما يكون نسخة المؤلف أو أقرب ما يكون إليه من النسخ من تلامذته، وأن يكون الناسخ من أهل العلم أهل الإتقان ممن يوثق في نقله. هذان عاملان مهمان، فتثبت النسخة التي تعتمد، باقي النسخ يشار إليها، في ماذا؟ في الهامش، في نسخة كذا كذا، في نسخة كذا كذا، مثل ها هنا كما يمر ها هنا الصفحة التي قبل هذه تنتظر المقابلة صفحة 82 رقم 1 في التاريخ ماذا قال؟ جاء في حاشيته سين لعله بذر الحبوب أو بذر الحبوب، والمثبت وما في النسخ قال والمحدث الفاصل والجامع هذا القضية التحقيق. فيثبت هذه الاختلاف بين النسخ وبين الروايات. هذه طريقة في التحقيق، هذه طريقة في التحقيق، وهي الأفضل، وهي التي تقدم، أن يثبت النص كما هو، النص كما هو عند في النسخة، وتلغى تلحق به الفوارق في الهامش، الفوارق في الهامش. بعضهم يختار الطريقة الأخرى، طريقة التصحيح، يعني ما تبين فيه الخطأ فإنه يصحح ويشار في الهامش أن في النسخة كذا أو في جميع النسخ كذا وصوابه هو كذا، وهذا منهج غير مرضي عند بعضهم. ومنهج ثالث وهو منهج يسمونه منهج الاختيار، منهج الاختيار والتلفيق، وهو أن تكون النسخ بينها شيء من الاختلاف، والتي يصح أن تعتمد يكون فيها الخطأ الواضح الظاهر والذي لا نزيده في نسخة أخرى، فيختار من النسخة، يعتمد نسخة، لكن إذا جاءت الفوارق يختار ما هو أسلم، ما هو أصح، خاصة فيما هو ظاهر وبين، فيما هو ظاهر وبين، مثل أن يأتي في بعض الكنى أو الأسماء أو الروايات في الحديث أو كذا، مثل عن أبي سعيد الخدري مثلا، النسخة التي تعتمدها مكتوب فيها عن أبي سعد الخدري، معروف بالاتفاق أنه أبي سعيد، نسخ أخرى فيها أبو سعيد فتقول عن أبي سعيد مثلا. هذا المقصود في هذا المبحث، يعني في الروايات، ويلحق أيضا بالتحقيق، والتحقيق له منهج وله فيه يعني دراسات، وكتب في ذلك في هذا بعض أهل العلم، ويعني الذين لهم اختصاص في التحقيق، اختصاص التحقيق، كالإمام أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر، وأيضا عبد السلام هارون، هؤلاء من المحققين، وأيضا عبد السلام هارون وإحسان عباس من المصريين القدامى، هذو من قدامى يعني محققين في للنسخ، يعني لهم ضوابط يشيرون عليها. نعم، وبعض المعاصرين لهم تأليف في هذا، لهم تأليف، أظن بشار عواد له تأليف في منهج التحقيق وغيره. نعم، اقرأ. وليبني أول وقت الكتابة أو المقابلة على رواية خاصة كتابه، أيوة، أو المقابلة على رواية خاصة كتابه، يبني على رواية خاصة، كمثل نأتي البخاري، البخاري رواية الفربري، عمن يرويها عنه فلان، يجعل هذه أصل، والنسخ الأخرى والرواية الأخرى يجعلها الهامش ويشير إليها، كما هو موجود في نسخة طبعة نسخة اليونيني المطبوعة، في الهامش كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في المقدمة إشارة إلى رموز تدل على الاختلاف في النسخ. نعم. قال ولا يجعله منفقا من روايتين، لا يدخل هذا مع هذا، يقصد لا يدخل رواية مع رواية، إنما يسير على رواية هذا، مثلا سنن أبي داود عندنا رواية اللؤلؤي ورواية أبي بكر بن داسة ورواية ابن العرابي، غير واحد من الروايات، فلا لا لا يلفق، لا يلفق، يقتصر على رواية ويسير عليها. الموطأ روايات يحيى بن يحيى الليثي، أبي مصعب الزهري، رواية ابن القاسم، رواية محمد بن الحسن، رواية القعنبي، ضبي مسلمة القعنبي، رواية ابن زياد، رواية معنى بن عيسى، رواية يحيى بن بكير، رواية كثيرة، يجعل واحدة هي الأصل والأخرى تلحق به. نعم، لا يلفق. كصنيع شيخ ابن، كثير من الكتب، من الروايات لا، هذاك منهج، هذاك منهج يسير عليه، ما في اشكال، لا هذا امر اخر. هذا أمر آخر، لأن حتى أهل الحديث نجد عندهم هذا، هما عندهم هذا. إذا وجدت عند مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، قال حدثنا فلان وقال أخبرنا عن فلان عن فلان، ويذكر اللفظ، وأحيانا أثناء اللفظ يقول قال إسحاق أو قال حفص بن غياث أو قال ابن علي كذا، ويتم الحديث، وأحيانا في الأخير يذكر. هذا يعني تأليف من ما في شيء، يعني يقصد الشيخ الألباني أحيانا مثل ما فعل في مختصر البخاري، في مختصر مسلم، في مختصر البخاري، في صفة الصلاة، وفي بعض كتبه التي في مسائل معينة كأحكام الجنائز وكغيرها. حديث جابر. أي نعم، حديث جابر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، فيذكر هو، وذكر في المقدمة أن الأصل هو حديث جابر عند مسلم، وإن كان موجودا عند البخاري، لكن هو عند البخاري مختصر، عند مسلم مطول، رواه جابر يعني من حيث من بدء خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن أتم حجة، جعل هذا هو الأصل. وبالتالي حيث لا رمز، هذاك اللفظ لمن؟ لمسلم من حديث جابر. إذا جاء شيء يفتح إما معقوف وإما قوس ويذكر اللفظة نقطتين والأخرى واحدة فوق الأخرى، يذكر الرموز، يذكر خاء تاء سين طاء أو حاء أو حاميم أو كذا، وذكر مفتاح الرموز في المقدمة. نعم، فهذا يصير ماذا؟ هذا الذي يصير تأليف للشخص نفسه، لا هنا لا نقول قد لفق، لأنه بين. نعم، لكن كما ذكرنا يجعل، وسيأتي، يجعل مفتاح الرموز المقدمة، وإلا ينغلق، يغلق على القارئ. نعم، بما فيه من الإلباس. أيوة، وبعد هذا يحسن العناية فيه الإلباس، لا شك. لهذا أحيانا يعني قد تنسب الحديث لمخرجه وليس هو عنده، لكنه ليس هو عنده من رواية معينة، وهو عنده من روايات أخرى، من روايات أخرى. أظن مثلا لعله قد يمثل مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات، يقولون مالك ما روى في الموطأ، مالك لم يروى في الموطأ، وبعضهم ينسبه إلى مالك الموطأ، ولعله والله أعلم أنه هو في موطأ محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك، هو رواه هناك، لكن الموطأ هذا ينسب إلى مالك ولا ينسب إلى محمد بن الحسن الشيباني؟ ينسب إلى محمد الحسن الشيباني، فهو يرويه عن مالك حقيقة، لكن يخرج عليه أقوال الفقهية، يقول كلام محمد الحسن الشيباني ناقلا لمذهب أبي حنيفة واختياراته. نعم، قال ويحسن العناية بغيرها، أي بغير الرواية التي أصل كتابه عليها، ويبين ما وقع التخالف فيه من زيادة أو نقص أو إبدال لفظ بلفظ أو حركة لإعراب أو نحوها، أو حركة لإعراب. نعم، أو حركة لإعراب أو نحوها، وذلك إما بكتب ما زاد أو أبدل، واختلف إعرابه بين السطور إن اتسع. هاي نعم، يعني إذا كان في زيادة في الرواية الأخرى، أو كان إبدال حرف بحرف، أو في كلمة بكلمة، أو اختلاف الإعراب، يذكره بين الأسطر. نعم، إذا كان في اتسع، وإلا فبالحاشية أو بكتب راوي عرف بذلك الزائد. أيوة، أو المحذوف أو المبدل أو الإعراب إن كان المخالف واحدا وإلا فأكثر. أيوة، حسب ما يتفق. نعم، سواء سمي هذا الراوي أي كتبه باسمه وكذا بما يقوم مقامه مما يعرف به، أو رمز له رمزا بحرف أو أكثر كما مر في كتابة الحديث وربه، مع زيادة إيضاح مما كان الأنسب ضمهما بمكان واحد، مما كان الأنسب ضمهما بمكان واحد أو بالنقل، يعني كلمة أو بالنقل بكتبها، أي الزيادة ونحوها. يعني إذا كان فيه راوي أيضاً، أو الراوي اختص بهذه الزيادة، يذكره إما يكتبه وإما يرمز له ويبين الرمز، أو بكتبها كتب الزيادة. أيوة. ونحوها من إبدال وإعراق وهو الطريق الثاني حال كونه معتنيا به بحمرته كما فعله أبو ذر الهروي من المشارق وأبو الحسن القابسي من المغاربة وكثير من الشيوخ والمقيدين غير ناظرين لحكاية تلميذ صاحب الهداية من الحنفية عن السلف الصالح كراهة الكتابة بها لأنها شعار المجوس وطريقة القدماء من الفلاسفة. يقصد الحمرة يعني. صاحب الهداية هو المرغيناني. المرغيناني صاحب الهداية. الهداية في بداية المبتدأ. الهداية في بداية. الهداية شرح بداية المبتدأ. نعم. شيخنا هي التي خرج عليها سيد عين. إيه. نعم. نصبر الرأي. نصبر الرأي. أو بخضرة أو صفرة. فبداية المبتدأ مدل في الفقه الحنفي شرحه المرغيناني الهداية شرح البداية. وعليه شرح فتح القدير لابن الهمام. والهداية هي التي خرج الزيلعي أحاديثها نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية. وأيضا نعم. أيوه شيخ بارك الله فيك. في صدر ما قبل الأخير قال وكثير من الشيوخ والمقيدين. المقيدين يعني الذين كالناسخ مثلا الذين من يقيد ويكتب. نعم. يقيد ويكتب. نعم. قال او بقدرة او صفرة او غيرها من الالوان المباينة للمداد المكتوب به الاصل. للمداد المكتوب به الاصل. اي نعم. هنا في يعني اشارة الى ما فيه زيادة او ابدال او تغير في الاعراب. نعم. وحيث زاد الاصل الذي اصل عليه شيئا حوقه بدائرة كما شرح قريبا أو بلا ثم إلى ويكون ما يسلكه من هذا بحمرة. يعني إذا كان الأصل فيه زيادة لا توجد في النسخ الأخرى فيشير إليها بهذا بأن يجعل الأصل الذي فيه زيادة ما بين قوسين أو ما بين دائرتين أو من كذا إلى كذا يعني ويشير في الهامش أن هذا لا يوجد في هذه النسخ. نعم. قال بحمرة أو خضرة أو غيرهما ويجب أن يوضح مراده من رمز أو لون بأن يقول مثلا قد رمزت في كتاب هذا لفلان بكذا وأشرت لفلان بالحمرة أو بالخضرة ونحو ذلك بأول ونحو ذلك بأول كل مجلد أو آخره. هذا هو يشير كما فعل مثلا ابن حجر في التقريب حيث ذكر الرموز وماذا يشير يريد بها ما فعل السيوطي في الجامع الصغير والجامع الكبير حيث أشار إلى الرموز وماذا يقصد بها كما فعل المزي في تحفة الأشراف معرفة الأطراف وغيره كثير. نعم. المقصود يعني الرموز يبين المراد منها. أيوه. على ما سبق ولا يعتمد حفظه في ذلك ولا يعتمد حفظه في ذلك وذكره وربما نسي ما اصطلحه فيه لطول الحديث. اي نعم ما يعني ما يكتفي بها انه قد يعني يذهل عنه بل ويتعطل غيره ممن يقع له كتاب عن الانتفاع به. اي نعم. اذا وجد رموزا ما يستطيع ان يفكها حيث يصير في حيرة وعمى ولا يهتدي للمراد بتلك الرموز او الالوان. نعم. واعلم ان العنايه باختلاف الروايات مع الطرق من المهمات وهو احد الاسباب المقتضيه لامتياز شرح البخاري لشيخنا على سائر الشروح. يعني حافظ ابن حجر فتح الباري اعتنى الحافظ ابن حجر بالروايات غايه الاعتناء يعني ما له نظير يعني في الغالب. اولا نسخ البخاري نفسها نسخ البخاري نفسها وثانيا الروايات التي خارج البخاري له عناية عظيمة بها بهذا الفتح كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. نعم. ولكن فيه محذور للقاصرين حيث يضم حين قراءته أو كتابته رواية مع أخرى فيما لا يصح التلفيق فيه وقد قال ابن الصلاح وليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما يختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد أو فيفسد عليه أمرها. هذا الذي ينبغي أن ينتبه له حتى لا يدخل أو تدخل رواية برواية. ها؟ يقول كأن يقول السخاوي كأن المطبوع عندهم قديما أو المكتوب فيه محذور، هو أن بعض القاصرين في الفهم قد يدخل رواية بأخرى ويصير فيه تدفيق، فيشتغل ينتبه لهذا. نعم اقرأ. قال الإشارة بالرمز. أي نعم، الإشارة بالرمز أي للرواية، للرواية ألفاظ الرواية وما يتعلق بالإسناد من ذكر حدثنا وأخبرنا وأنباءنا، وإذا حولنا الإسناد تحويل يرمز له بماذا وكيف ينطق وما الذي سار عليه أهل العلم. نعم اقرأ. قال ببعض حروف صيغ مما يتكرر وقوعه كحدثنا وأخبرنا. الإشارة بالرمز ببعض حروف صيغ، الإشارة بالرمز اللي هي هذا الرمز ما هو؟ هو بعض حروف صيغ، صيغة يرمز لها ببعض حروف. حدثنا تكتب ثنا، أخبرنا تكتبنا أو أنا. نعم شيخنا، هنا منونة ولا مضافة كده ما بعدها؟ صيغ إيش؟ أقصد الصيغ ببعض حروف صيغ مما يتكرر أو صيغ ما يتكرر. آه صيغ. نعم شحدثنا وأخبرنا وقال وغيرها مع مسألتي الترفض بقال. عندهم الكلام في قالة وأنها قبل حدثنا تنطق ولا تكتب، مع أن بعضهم ماذا يكتب، بعضهم يسير على كتابتها. نعم ونحو مما يحذف خطا وحاء الواقعة بين السندين ومناسبته لما قبله ظاهرة. واضح مناسبة. انتهينا بماذا؟ بأنه يعتمد على أصل واحد ورواية واحدة ويشير للباقي بماذا؟ الباقي الروايات ويجعل لها رموز. ومن تمام الرمز ما يستعمل في بعض صيغ الأداة والتحمل والتحويل الإسناد وغيره. نعم واختصروا أي أهل الحديث ومن تبعهم في كتبهم أو في كتبهم دون نطقهم حدثنا. اختصروا لفظة حدثنا، الكتابة يكتب ثنا مثلا أو نا، لكن القراء يقول حدثنا، قال حدثنا. نعم حيث شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس ولا يحوج الواقف عليه كالذي قبله بلا بيان. نعم وهم في ذلك مختلفون، فمنهم من يقتصر منها على يعني في الاصطلاح، مختلفون في هذا الاصطلاح. حدثنا منهم من يقتصر على ثنا أو ح ثنا أو د ثنا. نعم ومنهم من يقتصر منها على ثنا الحروف الثلاثة الأخيرة أو يلغي أول الثلاثة ويقتصر على نا الضمير فقط، وقيل يقتصر على دثنا فيترك منها الحاء فقط كما وجده ابن الصلاح في خط كل من الحفاظ الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي وتلميذهما البيهقي. وكذا اختصروا أخبارنا، فمنهم من يحذف الخاء والذين بعده وهي أصول الكلمة ويقتصر على أنا الألف والضمير فقط، أو يضم إلى الضمير الراء فيقتصر على أرنا، وفي خط بعض المغاربة الاقتصار على معاد الموحدة والراء فيكتب أخنا، ولكنه لم يشتهر. نعم وكذا اقتصر. هذا أشار إليه ابن الصلاح. أيوه وكذا اقتصر البيهقي وطائفة من المحدثين على أبنا بترك الخاء والراء فقط. قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن، قلت وكأنه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بأنبأنا هذا، وإن لم يصطلح على اختصار أنبأنا كما نشاهده من كثير. أي نعم أكثر الأصول أنبأنا تجدها كما هي. أي نعم خاصة ونعلم أن أنباءنا إنما صار استعمالها عند المتأخرين، تجد عند البيهقي، تجد عند أبي نعيم الأوائل عندهم حدثنا أخبارنا سمعت عن قال أن نعم نعم تزيد السخاوي ايش؟ تزيد السخاوي وفي خط بعض المغاربة الاقتصار على معاد الموحدة والرب وفي خط بعض المغاربة الاقتصار على ما عدا الموحدة والراء فيكتب أخ ناء ولكنه لم يجتهد أظن ابن الصلاح شار إليه أظن ابن الصلاح شار إليه أظن لعلها أصار إليه والله أعلم أظن شار أظن إن شاء الله. الخامس عشر. ها؟ أيوة الخامس عشر نعم. نعم. إلا لم يذكره. ما ذكر. ذكر كذا فعل البيهقي الحاكم السلمي البيهقي ثم انتقل للكلام على تحويل الإسناد. هذا من زيادة السخاوي نعم هذه زيادة من السخاوي نعم ايوه شيخ شوف الكلام برك كلام الصلاه ايه شوف الكلام وي في المقدمه ان امكن معليش هنا في الشرح ولا وين لا في المقدمه تعرف من المبحث هذا نعم واش قال قال وليس بحسن ما يفعله طائفه من كتاب من كتابه اخبارنا بالفين مع علامه حدثا المذكوره اولا وان كان حافظ البيهقي ممن فعل الالف مع نا اين نعم وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبارنا بألف إيه؟ مع علامة حدثنا المذكور أولا أي نعم يعني أثنا نعم شيخي هما ذكروا الباء أبنا من ذكر؟ هنا لما نقل قول البيهقي وإن كان في الحفظ البيهقي ممن فعله ابن الصالح قال وإن كان البيهقي ممن فعله في نفسه في عزمه في نسبة الكلام البيهقي. وين؟ شيخ وليس بحسن ما يفعله. لا بس هنا ما ذكر هذا. هنا ذكر ما جاء بعد. اقرأ بعده وقد يكتب. الفتح. نعم. المقدمة. وقد يكتب في علامة أخبارنا راء بعد الألف. زيد. وفي علامة حدثنا دال في أولها. أيوة. ممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وعبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي. هذا هو. الشارح ذكر هذا إيه نعم وأغفل الذي ذكرته البيهقي ابن الصلاح ذكر اختصار آخر قال وأما أخبارنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف الضمير المذكور اللي هو نا مع الألف اللي هو أنا تمام وليس بحسن ورده واضح قال والضمير فقط أو يضم طيب قال وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف ما علامة حدثنا أي أثنا المذكورة أولا بعضهم يفعل هذا وهذا وجد من فعل البيهقي الناظم والشارح ما أشار إليه شيخنا في الناظم لما عزاه إلى البيهقي وين عزاه في أخبارنا وكذا اقتصر معلق أيوة هنا إيه قال وكذا اقتصر البيهقي وطائف المحدثين على بترك الخاء والراء فقط قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن قلت وكأنه لا ليس نفس الكلام والبيهقي أبنا لا ابن الصلاح ليس هذا كلامه أي شيخ هو البيهقي ابن الصلاح قال ليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع حلامة حدثنا المذكور أولا. شيخ النووي كأنه أشار بنفس ما ذكره السخام شيخ النووي هنا المحقق ما قال شيء النسخ كلام ابن الصلاح يفيد أن البيهقي استعمل أثنى واضح والعراقي يقول أن البيهقي استعمل أبنى وليس أثنى شيخ ابن الصلاح قرأت شيخ أنه استعمل كذلك يعني ابن الصلاح سيأتي كلامه فيما نقله السخاوي في الشرح يعني ذيك معلومة زائدة فيما سبق استعمل ماذا؟ ما سبق أثنى سيأتي كلام ابن الصلاح لا في أخبارنا في أخبارنا يعني قول الشارح قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن ليس بحسن لأن كلام ابن الصلاح يفهم أن البيهقي استعمل أثنى في أخبارنا واستعمل دثنا في بس هذا كان ما في إشكال ما لا إشكال فيه والعراقي يقول أن البيهقي استعمل أبنا أبنا واضح؟ يعني شيخ الكلام اللي ذكر في المقدمة هو نفسه اللي ذكر السخاوي هنا وكذا اقتصر به يقول إلا أنه عبد الأبن بأثنى يعني هذا المقصود لأن ابن الصلاح السخاوي قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن يعني ابن الصلاح قال ليس بحسن في استخ... في, است... في في اختصار أخبرنا إلى أثنى ليس في اختصار أخبرنا إلى أبنا واضح؟ النووي شيخ في التقريب ايش قال النووي قال ومن اخبارنا انا ولا تحسن زياده الباء قبل النون قال وان فعله البيهقي قال السيوطي وغيره لئلا يلتبس برمز حدثنا انه قال نفس ما ذكره السخاوي هنا ابن الصلاح يعني وليس بحسن ما يفعله طيب كتابه اخبارنا بالف ما علامة حدثنا المذكور أولا في قوله حدثنا وأخبرنا غيره في إشكال ليس هو نفس الكلام شيخ قدر نقول أن البيهقي استعمل أبنا فردوها عليه لشبهتها بثنى لو قال لا قصدي ما ذكره العراقي هنا غير ما ذكره السخاء هذا إشكالي جاني أولا هذا هو واضح ما الذي فهمه العراقي العراقي لما نظم ماذا فهم من كلام ابن الصلاح هنا قال هنا ماذا قال واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا شيخ أنا احنا استعمال البيهقي لاختصار أخبارنا وهذا ذكر ابن الصلاح شيخ كيف؟ هذا ذكر ابن الصلاح هذا اختصار فعل البيهقي لأخبارنا مما اشترك فيه مع الحاكم وأبي عبد الرحمن السنام زاد ابن الصلاح معلومة أخرى هو اختصاره حدثنا في دثن أو في أخبارنا في ماذا؟ في أثنى قال معلومة أخرى كلام ابن الصلاح أول بل ابن الصلاح يقول ليس حسن أن تختصر أخبارنا في أثنى هذا ما هو حسن والشارح هنا قال وش يقول الشارح قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن أي في اختصار أخبارنا إلى أبنا ابن الصلاح ما قال هذا ليس بحسن ابن الصلاح قال ليس بحسن أن تختصر أخبارنا في أثنى شيخ بصحة لا يمكن اختصار واضح الإشكال فهمت كيف شيخ بارك الله فيك، يعني أخبارنا لا يمكن أن تختصر في أثانه. لماذا لا يمكن أن تختصر في أثانه؟ حسب العمل يعني تعمل. أي عمل؟ هو ابن الصلاح يقول لك البيهقي استعملها اصطلاح. البيهقي يصطلح، حدثنا يختصرها في ثنى، وأخبارنا أثنى. إذن هنا الآن العراقي فهمه لكلام ابن الصلاح ليس وجيها، ولا كلام ابن الصلاح فيه خطأ، عوض أن يقول وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبارنا بألف مع علامة أول مع علامة بنى، ها؟ لكن هذه سهلة. يقول السخاء يقول من كتابة أبنا، إشارة إلى أخبارنا. لكن وماذا قال؟ لا يحسن أن تقتصر على الألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا. ما هي علامة حدثنا المذكورة أولا؟ زيد الألف إيش تصير؟ أثنى. وهنا ماذا قال؟ أبنا. هذا مو كلام نفسه، هذا وهذا غير. ها؟ هذا هو، ليس إلا هذا. شيخ المشكلة النووي ذكر نفس الشيء، لكن النووي اختصره وذكر نفس الشيء. مش بذكر الصحابة. هذا علي حسين أشار هذا الكلام إلى علوم حديث ابن الصلاح أرشد للنووي ومدح المغيث العراقي الأصلي. إيه الآن النووي ما ذكر تقريبا. قال أنا، قال ومن أخبارنا أنا، ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي. هذا اختصار لابن الصلاح. باقينا راجع سيوطي ايش قال في ألفيته، ابن جماعة ماذا قال في منهل الروي، وابن المنقل ماذا قال في علوم الحديث. هذه كلها مختصرات. والسخاوي ماذا قال في منظومته، ابن الجزري في الهداية الزركشي. ها ها سيوط، جيب لي الجزء الثاني. المتن متن، جيب المتن جيب. كيف الجزء الثاء في أهم؟ يعني اختصار أخبارنا كيف تكون؟ اصطلاح. اصطلاح. هو اصطلاح. لا يلزم يكون نفس الكلمة أصل الكلمة. ما يلزم يكون نفس الكلمة. هو فرق بين حدثنا وأخبارنا، الأولى ثنا والثانية أثنا. إلا أن نقول ابن الصلاح أخطأ في العبارة. عوض أن يذكر أخبار أبنا قال أثنا. لأن عبارته، أنا أقرأ لكم الآن. لا تنتقدوا علي انتقاد غير سليم. كلام ابن الصلاح وفهمه. يقول ابن الصلاح وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبارنا بألف. ما هي الألف؟ ما علامة حدثنا المذكورة أولا. حدثنا المذكورة أولا ماذا قال؟ قال أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف. إذن ليس بحسن ماذا؟ أن نختصر أخبارنا في أثنى. هذا الذي ليس بحسن، إيه ولا لا؟ هنا قال ليس بحسن أن نختصر أخبارنا في أبنا. فكلام ابن الصلاح غير كلام هنا. خفتي بس إثنى وأثنى ولا كيف نعم؟ أنا؟ لا ما في إشكال. هو أدم في النظم، النظم مختصر. ما في إشكال. هذه يختصر فيها أخبارنا. ما في. قال وأما أخبارنا فيكتب منها الضمير المذكور اللي هو ناء مع الألف أولا. أنا هذا اختصار أخبارنا ما في شيء. شيخ تالي ما ذكر السخاوي. إيه. إيه كيف؟ مع ذلك قال لا، السخاوي قال لا يحسن. ابن الصلاح، ابن الصلاح قال لا يحسن. على ما نقله عنه السيوطي قال مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا، وكتبوا حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قسها على حدثنا وقال قافا مع وقال قافا مع ثناء او تفرد وحذفها في الخط اصلا اجود. ثم انتقل الى التحويل ذكر ابنا ما ذكر اثنا ليه كل خلاف ها صوت اللي مش الخلاف اصلا ما اشار لا هو ما اشار لان ذكرها كلها نعم لم يذكر ما ذهب اليه البيهقي لا لا ما اشار يعني اشار ما الى ما استعملوا الراجح ما استعملوا ما استعملوا اما الشرح يقول هل هو حسن او ليس بحسن. واضح؟ فكلام احنا نعلق هنا نقول كلام ابن الصلاح في المقدمه يفيد ها كلام ابن الصلاح في المقدمه يفيد أن اختصار أخبرنا إلى أثنى ليس بحسن خلاف ما ذكر هنا. طيب هذا الذي فهمناه الآن وقد يكون فهم له في خطأ ولا قد يكون غاب عنا شيء فإذا نستدركه لكن تراجعون في هذا ألفية السيوطي مع شروحها موجود شرح السيوطي مطبوع في 3 مجلدات وشرح الشيخ آدم إثيوبيا عليها وموجود شرح الشيخ العباد لكن في أشرطة والمنهل الراويلي لجماعة تقريبا النووي مع شرح السيوطي وأيضا علوم الحديث لابن الملقن اختصار والهداية لابن الجزري أيضا هي اختصار لعله فيها شيء نكت الزركشي النكت للزركشي أيضا النكت الوافية يكون فيها شيء نعم وفي النكت أيضا لابن المغلطاي مطبوع منه مجلدين لعله يكون فيها شيء لكن هو الأمر قضية اصطلاح على وساخ ها؟ ها؟ الزركشي بقاي محسن بقاي محسن اصطلاح البرقيني بقاي له له له النكت الوفية اي الوفية والزركشي ايضا عنده النكت اقرا قال وكذا يظهر انه انما لم يقتصروا انما لم يقتصروا من اخبارنا على الحرف الأخير من الفعل مع الضمير كما فعلوا في حدثنا بحيث تصير رانا للخوف من تحريف الراء دالا وربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في حدثنا وهذا أحسن من قول بعضهم لأن لا تحرف الراء زايا أي نعم يعني لم يقولوا رانا خشية أن تصير دنا فتختلط بحدثنا نعم ومن اصطلاحهم حسب ما استقرئ من صنيعهم غالبا تحريف الألف الأخيرة منه إلى جهة اليمين كأنه يحصل التمييز بذلك مما يقع من الكلمات المشابهة لهما في الصورة من المتن وشبهه. إيه سبحان الله هكذا جئت المخطوط ما جبت معي نسخة تلقى الناء هكذا ناء ألفها مقوسة قريب نصف دائرة كما ذكر هنا يعني هذا الطبع لكن في المخطوط تراها جيدا المخطوط تراها جيد تجد الناء هذه كنصف دائرة يعني ما معي المخطوط منظوها الكتشب ها؟ إيه لكن في المخطوط تظهر أحسن جي مدورة منحنية نعم وأما كتابة حر في حدثنا وأخ في أخبارنا فقال ابن الجزري إنه مما أحدثه بعض العجم وليس من اصطلاح أهل الحديث هذا كله في المذكر قال هو لم أظفر بهذا لم أظفر بمصدره نعم لأن ابن الجزري أشار إليه في نظمه هداية نعم هذا كله في المذكر المضاف لضمير الجمع أي نعم أما المؤنث المضاف للجمع أيضا وكذا حدثني وأخبرني مضافان لضمير المتكلم فلا فلا يختصرونه غالبا لكن قال شيخنا انهم ربما اقتصروا على الحروف الثلاثه من حدثني ايضا بل وعن خط السلف الاقتصار منها على ما عدا الحاء دثني نعم. قلت وأما غير حدثنا وأخبرنا مما أشير إليه فرمز قال الواقعة إسنادا أي في الإسناد بين قواته يرد حسب ما رآه المصنف في بعض الكتب المعتمدة حال كونه قافا مفردة فيصير هكذا قافنا وربما خلقهما بعضهم كالدمياط بل قيل إنه تفرد بذلك وكتب بخطه في صحيح مسلم قاثنا تتوهم بعضهم من رآها كذلك إن الواو الفاصلة بين الإسنادين وليس كذا. نعم. من زاده العرافة؟ كيف؟ من زاده؟ نعم قلت وين؟ هذه من زيادات العرافة. نعم. وبالجملة فالرمز له مصطلح مطلوب. ولكن قال الشيخ الحمد لله. نعم. يكمل. وبالجملة فالرمز له مصطلح مطلوب. ولكن قال الشيخ ابو الصلاح حذفها كلها اصلا وراسا عبي مما جرى عليه من الحديث فانهم يحذفون الاولى من مثل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا درج عليه حذف قال بين حدثنا قبل حدثنا وهكذا ايضا بعد الصحابي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا بد من النطق بها حال القراءه ربما لان الاصل الحسن بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما. نعم. وحيث لم يفصل فهو مضمر والادبار خلاف الاصل. نعم. الا ان هذا لا يقتضي اشتراط التلفظ كما اشعر به كبيره. نعم قد صرح في فتاوي بان عدم النطق بها لا يبطل السبب في الاظهر وان كان خطا من فعله. اي نعم خطا يقول قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا ابن عيينة خطأ يقول حدثنا ابن الحميدي قال حدثنا لأن يعني الذي قال حدثنا ابن عيينة هو الحميدي فتنسب إليه ما قال فاذكر له ما قال فإن لم يزد هذه اللفظة السمع صحيح السمع صحيح لكن كان واجبا أن ينطق بها. نعم. واحتج لذلك بأن حذف القول واحتج لذلك بأن حذف القول جائز اختصار قد جاء به القرآن العظيم وتبعه النووي في تقريبه فقال يعني جاء في القرآن الكريم في ذكر كلام لبعضهم ونقله من غير أن يقال قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم قيل لهم أكفرتم بعد إيمان هذا المقصود. ألم تكن أي تتلالك؟ نعم هذا المقصود. أيوة. فقال تركها خطأ والظاهر صحة السماء بل جزم به في مقدمة شرح مسلم فإنه قال فلو ترك القارئ لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ والسماع صحيح للعلم مقصودا ويقول هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. نعم. وصرح الشهاب عبد اللطيف ابن المرحب النحوي بإنكار اشتراط التلفظ بها ثم هل يكفي الاقتصار على النطق بالرمز لا؟ الظاهر نعم وإليه أشار الكرماني في قال ايش قال في التعليق؟ قال ما أدري وجه إنكاره لأن الأصل الفصل بين كلامين متكلمين للتمييز بينهما محقق قال وجه ذلك ما أشار إليه ابن حجر من أن حدثنا أخبرنا بمعنى قال لنا والله أعلم ثم تأكد لذلك بقول السيوطي وجه ذلك في غاية الضوء لأن أخبرنا حدثنا بمعنى قال لنا وذكر أنه وقف عليه بخط ابن حجر يعني هذا الشهاب عبد اللطيف بن المرحل لما أنكر اشتراط التلفظ بها وجه ذلك أن حدثنا مثل قال وأخبرنا مثل قال فكأنك لما تقول قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك كأنك قلت حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك. نعم. ايوه هل يكفي الاقتصار على النطق بالرمز لها؟ ايوه الظاهر حدثنا اليه ها شوف حدثنا لا هو لأن مما يتحمل أي نعم، لكن هو المقصود هو وجه إمكانه عدم اشتراطها، يعني عدم اشتراط، عدم اشتراط وجهه كون حدثنا مثل قال، فكأنه قالها أي قال قال. نعم. قال الظاهر نعم، وإليه أشار الكرمان في قال وكذا ثنا وأنا، وعبارته ينبغي للقارئ أن يلفظ بكل من قال وحدثنا وأخبرنا صريح، فلو ترك ذلك كان مخطئا، لكن السماع صحيح للعلم بالمقصود ولدلالة الحال على المحذوف. هذا لكن السماع صحيح، يعني لكن الذي ينبغي أن يقرأ كل الكلمة قال حدثنا، نعم، ولا يسقطه. نعم. قال شيخنا وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يقول قاف وخاء، ويريد قال البخاري، أو يقول ثنا وخاء ومراده حدثنا البخاري، وأن يقول ثنا وميم ويريد حدثنا مسلم، وليس بلازم لكونه في الصيغ لا في الأسماء، على أنه قد توقف كما سلف في أن أولى الأولى في أن الأولى عدم الرمز على الراوي بالكتابة، حيث قال إنه بعد أن شاع وعرف الاصطلاح لا فرق بين الرمز وغيره إلا من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة، وكأنه يفرق بين الكتابة والقراءة باصطلاح رمز الأسماء والصيغ كتابة دون رمزهما قراءة، وفيه توقف إلا من جهة الجفاء بالنطق في الراوي رمزها. إحنا عندي الخفاء إلا من جهة الخفاء بالنطق. وما أشار إلى نسخة؟ ها؟ إذن لم يقرأها قراءة واحدة، هذا قرأها الجفاء، وهذا يظهر الجفاء معنى الكلام يدل على طبعة علي حسين، يظهر الجفاء هو المناسب للسياق. نعم، يعني لما قال الكرماني أن المقصود أنه مخطئ لكن السماع صحيح لأن المقصود معروف ويدل عليه الحال، نقل السخاوي عن ابن حجر أن هذا فيه نظر، لأنه إذا كان أول كذلك سينطق بحروف بصيغ التحمل وأسماء الرجال بالحروف، فيقول في البخاري قاء خاء أو ثنا خاء أو ثنا ميم، ها هذا المقصود. قال وليس بلازم لكونه في السياق لا في الأسماء، قال المقصود إذن ردا عليه أن هذا يكون في السياق، أما الأسماء فتقرأ كما هي، على أنه قد توقف كما سلف في أن الأولى عدم الرمز عن الضارب بالكتابة، حيث قال إنه بعد أن شاء وعرف الاصطلاح لا فرق بين الرمز وغيره إلا من جهة نقص الأجر نقص الكتابة، يعني إذا كتب الضاوي كلا زاد أجره، وإذا اختصره نقص، لأن الأجر بقدر كتابته، وكأنه يفرق بين الكتابة والقراءة، لا شك الكتابة تختصر من القراءة فتؤتبها كلها باصطلاح رمز الأسماء والصيغ كتابة دون رمزهما قراءة، وفيه توقف إلا من جهة الجفاء بالنطق في الضاوي رمزا، عوتق البخاري تقول خاء ففيه جفاء في حق. نعم، لوين يعني لما يكتب الكتابة، هذه كتابة الكلمة كلها تطلب منه جهدا، ليس كالاختصار، يعني الخاء البخاري تكتب خاء، ليس ككتابة البخاري حدثنا كلها، ليس كثنا أو نا أو أنا، هذا المقصود. وهذا إذا كثر لما تكتب 20 حديث رأي كم من كلمة اختصرتها. نعم شيخ، هنا من قوله قال شيخنا إلى انتهاء قوله قال بهذا المقام فيها اختصار، وكذلك في زي تغير قليل ورجع أشار إلى المصحف. أي نعم، في نقل كلام الشيخ من حجر. نعم، اقرأ. يعني إنما الأجر على قدر البشر، لا شك أنه إذا كتب كل ذلك فأجره ليس كمن اختصر. نعم. ثم صرح شيخنا بمصادمة تصحيح الكرمان السماع لقول ابن الصلاح إنه لا بد، قال والذي يظهر لي امتناعه أي الحذف في ثنى وأنا وفي مثل ثنى خاء وثنى ميم، وجوزه في قال وجوازه في قال يعني قبل ثنى، لأن حدثنا بمعنى قال لنا، فاشتراط إعادة قال ليس بشيء. أي نعم، يعني يقول الحذف في قال ما في شيء خطا ولكن يأتي به نطقا، لكن ما يصح هذا في حدثنا وأخبرنا، بل لا بد من كتابته ولو مختصر. نعم. وكذا مما عهد حذفه أيضا لفظ أنه في مثل ما رواه الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال رأى رجلا الحديث أنه قال من المقصود. نعم. فإن تقريره قال أنه تقديره رأى فإن تقديره قال أنه رأى رجلا. وقول البخاري ثنى الحسن بن صفر حدثنا قال حدثنا وقول البخاري حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون وكذا قيل له، يعني بمعنى أنه سمع. نعم. وكذا قيل له في مثل قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. نعم. وينبغي كما قال يعني قرئ على فلان أخبارك فلان، لكن تقرأ قرئ على فلان قيل له أخبارك فلان. نعم. وينبغي كما قال ابن الصلاح أنه يلزم تذكران نطقا. نعم. وينبغي كما قال ابن الصلاح مع ملاحظة ما قررناه في قال للقارئ أيضا النطق بها أي قيل له وكذا أنه ونحوهما كيقول من قول سمعت فلانا حدثنا فلان سمعت فلانا يقول. نعم. قال ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، وهذا ينطق فيه بقال يعني لا قيل له لكونه أخصى. نعم. وإلا فلو قال قيل له قلت كما عبر به النووي في مقدمة شرح مسلم لما امتنع فيطول في العبارة قرئ عن فلان قال حدثنا، قرئ على فلان قال حدثنا، فإن قلت قيل له قرئ على فلان تقول قيل له قلت حدثنا، هذه طويلة اختصارها قرئ على فلان قال حدثنا، فإذا قلت قيل له تزيد قلت قيل له قلت حدثنا فيقول نعم. نعم. وكتبوا أي أهل الحديث في كل من الحديث أو الكتاب أو نحوهما ممن يرمون الجمع يرومون رام يروم قصده. نعم. يرومون إيه؟ مما يرومون الجمع بين إسناديه أو أسانيده عند انتقال من سند لغيره حاء. نعم. إذا جمعوا أسانيد فيستعملون لفظة حاء. بالقصر مهملة مفردة، بالقصر غير ممدودة لكن تقرأ كما سيأتي حاء على اختلاف. نعم. وهي في كتب المتأخرين أكثر وفي صحيح مسلم أكثر منها في البخاري كما صرح به النووي في مقدمة شرح مسلم وهو المشاهد. ثم اختلفوا أهي من الحاء أو التحويل أو صحة أو الحديث، وهل ينطق هي حائل يعني هنا حائل بين السند وآخر، أو التحويل حول من سند إلى آخر، أو صح إذا وجدت هناك يعني ما ذكر بعد صحيح، لا تقول كيف هذا السند هنا لا ينتهي إلى هنا، يعني يأتي بعد هذا ما هو أرفع من ذو درجة صحيح لأنه بدأ سندا آخر، أو الحديث. نعم. وهل ينطق بها حاء أو يصرح ببعض ما روز بها له عند المرور بها في القراءة أو لا؟ قال ابن الصلاح وانطقا بها كما كتبت مفردة ومر في قراءته، يعني حسب هذا اختيار ابن الصلاح، وإلا ذكر أوجه أخرى سيأتي ذكرها. نعم. يعني حسب ما عليه الجمهور من السلف وتلقاه عنهم الخلف. وعليه مشى بعض البغداديين أيضا كما سمعه ابن الصلاح من بعض علماء المغاربة عنه، ولكن ذلك غير متعين، إلا أنه كما قال ابن الصلاح أحوط الوجوه وأعدلها. يعني حاء ابن الصلاح ذكر أنه اجتمع في بعض رحلاته ببعض المغاربة وذكروا له نحو هذا، ذكروا له مثل هذا. ها ها أيوة. قال حكى لي بعض من جماعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من أسناد إلى إسناد آخر. وذاكرت فيها بعض أهل المغرب من أهل بعض أهل العلم من أهل المغرب، حكيت له عن بعض من لقيت من الحديث أن حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. ثم ذكر أنه يختار حاء بالمد ويمر، هو أحوط. نعم. ناطق بها لما يقول حديث معناته على إضمار أكمل الحديث، يعني الحديث إلى آخر الحديث. نعم. لكن كما قال أحوط الوجوه وأعدلها أن يقول حاء ويمر. نعم. اقرأ. وقد رأى الحافظ الرحال أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي نسبة إلى الرها بالضم للأكثر الحنبلي كما سمعه منه ابن الصلاح بأن أي أن لا تقرأ ولا يرفق بشيء عند الانتهاء إليها، وأنها ليست من الرواية بل هي حاء من حائل الذي يحول بين الشيئين إذا حجز بينهما لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لم يعرف من مشايخه وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته وغيره. نعم. هذا الرهاوي يقول هذا، يعني لا تقرأ وإنما يحال فيها بين سند وآخر. نعم. وعليه فتكون ماذا؟ تحتاج إلى انتباه الطالب، وإلا إذا كان نائما في كل حاء ينتقد أشياء، يقول السند غير صحيح، إذا لم ينتبه لأنه يصعد حتى يصل إلى التابعي وبعدين يذكر من هو في طبقة البخاري أو شيخ البخاري، فماذا سيرى إذا لم ينتبه؟ يقول في خطأ، تحتاج إلى انتباه، وأن إذا هذا الدرجة قد ماذا انتهى السند ليأتي مخرج حديث يأتي آخر. نعم. قرأ. ونحو في كونها من حائل، لكن مع النطق بذلك قول الدمياطي قد قرأ علي بعض المغاربة فصار كلما وصل إلى حاء قال حاجز. أي نعم. قال وهو في النطق بمعناها خاص موافق لما حكاه ابن الصلاح حيث قال وقد رأى بعض علماء أولي الغرب حيث ذاكرته فيها حين ذاكرته فيها وحكاه عن صنيع المغاربة كافة بأن أي أن يقول من يمر بها مكانها الحديث قط أي فقط. وحكى ابن الصلاح عن الرهاوي إنكار كونها من الحديث، قلت وكأن لكون الحديث لم يذكر بعد وكأنه لكون الحديث لم يذكر بعد، فإن كانت مذكورة بعد سياق السند الأول وبعض المتن كما في البخاري فإنه أورد من حديث مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ثم قال حاء وحدثنا وساق سندا آخر إلى الزهري عن أبي بكر المذكور أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويمكن عدم إنكاره. يعني لما يقول حاء بعد ذكر بعض الحديث فهذا صحيح، أما في أثناء الإسناد يقول الحديث ما ذكر منه شيء، هذا وجه الإنكار. نعم. وكذا قيل مما نقله ابن الصلاح على تفسيري أنها أكمل الحديث أو الحديث على تفسيرها الحديث. وكذا قيل مما نقله ابن الصلاح أيضا عن بعض من جمعته وإياه الرحلة بخراسان الرحلة. أيوة. عن بعض الفضلاء من الأصبهانيين أنها ليست من الحديث بل هي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. وقال ابن الصلاح قد كتب فيما رأيته بخط الحافظين أبي عثمان الصابوني وأبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد أبي سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل الخليلي مكانها بدلا عنها صحة صريحة يعني نحو ما يجعل بين الرواة المعطوف بعضهم على بعض كما تقدم دلالة على أن هنا هذا الكلام السياق صحيح لا يوجد فيه خلط. نعم. قال فهذا يشعر بكون الحاء رمزا إلى صح فحاء بالقصر منها انتخب أي اختير في اختصارها كما قلنا بعضهم يختار في التصحيح أن يجعل صاد لوحدها وهنا اختار الحاء لوحدها. نعم. قال وحسن إثبات صحة ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعل إسنادا واحدا وبالجملة فقد اختار النووي أنها محفوظة من التحويل وأن القارئ يلفظ بها ثم إنه لم يختلف من حكينا عنه في كونها حاء مهملة بل قال ابن كثير إن بعضهم حكى الإجماع عليه قال ومن الناس من يتوهم أنها خاء مهملة أي إسناد خاء هذا نقل عن غير واحد قالها بعضهم. نعم. قول النووي وأن القارئ يلفظ بها يلفظ يقول حاء أو تحويل يقول حاء نعم خذ من التحويل يقول حاء نعم وكذا حكاه الدمياطي أيضا فقال وبعض المحدثين يستعملها بالخاء المعجمة يريد بها آخر أو خبر زاد غيره أو إشارة إلى الخروج من إسناد إلى إسناد والظاهر كما قال بعض المتأخرين أن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث إنه انتبه كذا حكاه الدمياطي شيخ آخرا وأخيرا قال في زيبها وخبرا وهو خطأ كيف آخرا وأخيرا بدل خبرا أخيرا بدل خبرا وخطأ قال في زيبها وخبرا وهو خطأ يعني هنا هذا ما ذكره السخاوي من يتوهم أنها خاء معجمة هذا من الزيادات ولا لا؟ ها؟ لكن أظن في مختصر العلوم الحديث ذكرنا أن الحافظ كثير زاده لما ذكرنا قرأنا في مختصر العلوم الحديث ضبطنا الزيادات ولا لا؟ هذا من زيادات وصل هذا الذي توهمه ابن كثير شيخنا حكاه الدمياطي واقعا اي لا ابن كثير نقله عن الواضي من يتوهمه نعم وصل والظاهر اي خطا في القراءه نعم والظاهر خبرا وخبرا له وجه خبرا له وجه المخطوط يعني كقراءة المخطوط واضح هو يقول أنها في المخطوط عنده أخيرا والنسخ اللي فيها خبرا خطأ وهذا المحقق قرأها خبرا لم ينتبه إلى النسخ اللي فيها أخيرا أو ليست عنده أو لم يرجع إليها نعم ومن معه زيادة علم أو أوثق من غيره واضح فعلى كل حتى أخيرا صحيح وخبرا له وجه أيضا اقرأ والظاهر والظاهر كما قال بعض المتأخرين أن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث إنهم لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين قال الدمياطي ويقال إن أول من تكلم على هذا الحرف من الصلاح هذا من الأوليات ها؟ أول من تكلم على هذا الاصطلاح يعني تكلم في شرحه ومعناه نعم وصف قال وهو ظاهر من صنيعه لا سيما وقد صرح أول المسألة بقوله ولم يأتنا من أحد عن ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد البيان لأمرها. أي نعم، نكتفي بهذا. شفت جدها عبارة. نعم. في قولي قرئ على فلان أخبرك فلان. إيه. شيخ ولدك ما أضاف بينها قيل له. وين هذه؟ بعض الأحيان في بعض الأسانيد تذكرها. شيخ اسمه أحدهم ذكرها. قرأ هنا. لا لا يوجد هنا. خلاص ما يقال في حدثنا، يقال في أخبارنا. مرت معنا هذه الآن. لا شيخ ما بين قرئ على فلان أخبرك فلان. إيه. قيل له وكذا قيل في مثل قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. نعم. صفحة 89. تقصد هذه 89 السطر الثالث. هذه تقصد هذه. نعم يقال هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مساء الخير.